أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Right there, right? Amen. Thank you. الذي جعل في السماء Thank you.

Oh, وكان الله غفورا رحيما الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يكفرون النفس التي حرم الله إلا بالحق Oh.

والذين يقولون الذين يؤمنون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما ودقوا